وأما باعتبار الأدلة فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ما يتعلق بالموالاة أو معلوم من الدين بالضرورة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ها، والمؤمنون لأجل إيمانهم، والمؤمنات لأجل إيمانهن، بعضهم غلب الذكور على الإناث على أصل، بعضهم أولياء بعض. لما؟ لكونهم مؤمنين. إذا انتفى وصف الإيمان ثبت نقيض الموالاة وهو البراء، إذا كل منهما نقيض الآخر. قال ابن كثير عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال: بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من الحمى والسهر. قال: فقوله بعضهم أولياء بعض، وكلام لابن كثير، أي في المحبة والموالاة. بعضهم أولياء بعض أي في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة. وأثبت تعالى الأخوة المطلقة لأجل الإيمان فقال: إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في الدين، يعني لأجل ماذا؟ لأجل الإيمان. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الموالاة داخلة في مفهوم التوحيد، يعني أصل الدين.